بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، انتهينا في الحلقة الماضية من الكلام عن القاعدة الخامسة في أقسام ال، وبقي الكلام عن التطبيقات والتمارين المتعلقة بهذه القاعدة. أول تطبيق عندنا في قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، أين اللفظ أو ما هي أنواع الواردة في هذه الآية؟ الحمد لله، هاي شيخ ال في قوله الحمد للاستغراق، نعم قد نص على هذا الشنقيط في الأضواء وغيره، فمعنى هذا كل حمد لله رب العالمين. طيب ال في قوله العالمين، ها ال هنا للاستغراق أيضا، ومعنى العالمين كل موجود سوى الله تعالى، وقد نص على أن ال هنا للاستغراق أبو حيان رحمه الله في تفسيره. إذن الحمد لله رب العالمين ال للاستغراق في الموضعين، وقد نقل ابن مالك رحمه الله في كتابه تحفة الأقران الخلاف في هذه المسألة، ورجح أن ال هنا للاستغراق، ورد على من زعم أن ال هنا للعهد يعني الحمد الذي تعرفونه المعهود عندكم، أو أن ال للجنس، رد على هذا بكلام طويل. طيب أنبه هنا إلى عبارة الجلالين، وقد نقلتها في درس ماضي لكن ربما بشيء من الخلل، وهنا أصحح العبارة. السيوطي رحمه الله في كتابه في تفسير الجلالين قال في قوله الحمد لله رب العالمين جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها على أنه تعالى ملك أو مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه. مالك لجميع الحمد، كلمة جميع الحمد أخذها من فين؟ من قوله أل، وأن أل للاستغراق. قوله مالك لجميع الحمد أو مستحق، هذا مبني على اللام في قوله الحمد لله. اللام هنا هل هي للاستحقاق أم للملك؟ ثم قال رب العالمين أي مالك جميع الخلق. جميع الخلق هذه أخذت من عموم العالمين، أل للاستغراق في قوله العالمين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ها أي شيخ فين في أي كلمة؟ الشجرة ال هنا للعهد الذهني، فالصحابة لما سمعوا هذه الآية انصرفت أذهانهم لشجرة معروفة التي بايعهم صلى الله عليه وسلم تحتها في يوم بيعة الرضوان، واضح؟ وما في أحد منهم فاهم أنه جميع الأشجار في الدنيا أو أنه المراد جنس الأشجار، وإنما هي شجرة معلومة. طيب لقد رضي الله عن المؤمنين، ال هنا ليش؟ الجنس ولا الاستغراق ولا للعهد الذهني؟ للعهد الذهني. للعهد الذهني المراد المؤمنين الذين كانوا معه تحت الشجرة، الذين بايعوه تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فمن كان حاضرا في ذلك المقام العظيم علم أنه مراد بهذه الآية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما نوع ألف في قوله الشهر؟ هاي شيخ للعهد الذكري. للعهد الذكري. طيب ولو كانت الآية نزلت في شهر رمضان، لكن المدام أنه ذكرت سابقا في أول الكلام كلمة الشهر، شهر رمضان، فيكون قوله الشهر للعهد الذكري. وشاورهم في الأمر، طبعا نص على هذا أبو حيان، قال الشهر الألف واللام للعهد. وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، هاي شيخ العهد الحضوري. طب ما هو الأمر الحاضر في وقت نزول الآية؟ هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد، وبعد ما وقع في أحد ما وقع من يعني من مقتلة بين المسلمين والكفار. قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر، فمن أهل العلم من قال الأمر هنا ال للعهد الذكري، يعني الأمر المذكور في الآيات التي قبلها وهو أمر الجهاد والحرب، فتكون الآية تأمر بالشورى في أمر الجهاد والحرب، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين. وشاورهم في الأمر يعني في أمر الجهاد والحرب. ثم يقولون يقاس عليه، بعد ما نعرف العلة في هذا الحكم، يقاس عليه كل أمر عظيم له خطر، من باب القياس لا من باب العموم، واضح؟ إذا قلنا إن أل للعهد الذكري فيقاس عليه بعد ذلك الأمور العظيمة من باب القياس. وقيل إن قوله جل وعلا وشاورهم في الأمر عام في جميع الأمور، فتكون ال هنا للاستغراق، وشاورهم في الأمر يعني في جميع الأمور، فتكون ال استغراقية. طيب، قوله جل وعلا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، طبعا نلاحظ أن هذه الآية وشاورهم في الأمر الفقهاء يستدلون بها على مسائل كثيرة، الشورى في أمر الجهاد، والشورى في أمر النكاح، والشورى في أمر القضاء، يذكرون هذه الآية ويستدلون بعمومها. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. يا شيخ باسم، الغار للعهد الذهني، لأن الغار غار معهود سبق العلم به عند المخاطبين، فلما نزلت آية انصرفت الأذهان وعرف الجميع الغار المقصود، وهو الغار الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. قال ابن عاشور رحمه الله والتعريف في الغار للعهد لغار يعلمه المخاطبون. إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركة وهودا للعالمين. وضع للناس الناس، ها ال هنا للاستغراق، نعم. قال ابن كثير لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم إلى آخر كلامه. فكلام ابن كثير رحمه الله على أن ال للاستغراق، فهي عامة في كل الناس. هل في احتمال آخر وضع للناس؟ ابن عاشور رحمه الله ذكر احتمالا آخر جائز، قال ويجوز عندي أن يكون المراد من الناس الناس المعهودين، وهم أهل الكتب يعني اليهود والنصارى والمسلمين، ممن في دينهم الحج بهذا البيت والطواف به، واضح؟ لكن إذا تعارض، قلنا الأصل في أل أنها الاستغراق إلا إذا وجدت قرينة تفيد العهد أو تحققت إرادة العهد، فليظهر والله أعلم هنا أن المراد هو أن أل هنا أل الاستغراق، والمراد عموم الناس. طيب، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وهدى للعالمين، أل في قوله العالمين لإيش؟ للاستغراق. إذن هذا القرآن فيه هداية للعالمين كلهم، فيه أسباب الهداية والانتفاع للناس جميعا، ثم منهم من ينتفع ويأخذ بهذا الهدى ومنهم من لا ينتفع، لكن أسباب الهداية موجودة في هذا البيت للناس جميعا. طيب، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت. الناس هنا ما نوع ال؟ يا شيخ للعهد الذكري، لأنه سبقت كلمة الناس في أول الكلام، ولله على الناس يعني الناس المذكورين. طيب، هل تفيد العموم أو لا ولله على الناس؟ نقول بحسب المعهود، ارجع لكلمة الناس الأولى، إن أول بيت وضع للناس، قلنا لفظ عام، إذن هنا أيضا ولله على الناس لفظ عام. حج البيت، البيت هنا للعهد الذهني ولا الذكري؟ ها، لا شك أنه معلوم ذهنا، لكن طالما أنه مذكور في الكلام فتقول عهد ذكري، لأنه قال في أول الآية إن أول بيت، ثم قال ولله على الناس حج البيت، فالبيت يعني البيت المذكور في أول الآية. يفيد العموم ولا ما يفيد العموم؟ ها، ما يفيد العموم، لأن المعهود عام ولا خاص؟ إن أول بيت بيت معهود خاص، فكذلك هنا حج البيت نقول هذا بيت خاص هو البيت الحرام. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء استغراق، إذا قلت استغراق معناه كل هذا، حتى هذا الماء جعل الله منه كل شيء حي، استغراق لجميع أفراد الماء. وجعلنا من الماء، الماء هنا اللي الجنس، قد نص على هذا ابن عاشور وغيره من المفسرين، قالوا التعريف هنا للجنس، يعني وجعلنا من جنس الماء كل شيء حي. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. تأمل ولا تستعجل، وابن الجوزي رحمه الله له عبارة جميلة دائما يقول إيش يقول؟ أيوه، هذه يحفظوها طلاب الجامعة. إيش قلنا يا شيخ؟ يقول خمير الرأي خير من فطيره. خمير الرأي يعني الرأي اللي يتخمر ويتروى فيه صاحبه خير من فطيره، الرأي السريع الذي يلقيه الإنسان دون تأمل فيه. وبدأ خلق الإنسان من طين، ما نوع ال؟ هاي الشيخ للعهد الذهني، من هو المعهود؟ آدم عليه السلام. وبدأ خلق الإنسان. الإنسان هنا يعني الإنسان المعهود الذي هو آدم عليه السلام، فقد بدأ الله خلقه من طين. وقد ذكر ذلك أبو حيان، قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط، قال هو آدم عليه الصلاة والسلام، ومثله قال ابن جزي وابن عادل وجماعة من المفسرين. ويحتمل أيضا أن يكون الإنسان هنا وبدأ خلق الإنسان، يحتمل أن تكون ال للجنس، يعني وبدأ خلق جنس الإنسان من طين. وممن قال بذلك ابن عطية وابن عاشور رحمهم الله، قال ابن عاشور والإنسان أريد به الجنس، ومن في قوله من طين ابتدائية، يعني وبدأ خلق جنس الإنسان ابتداء من الطين، ابتدأه من الطين، واضح؟ وعلى هذا فمعنى الآية واضح ولا يشكل بشيء. وأنبه هنا إلى تنبيه، هذه الآية وبدأ خلق الإنسان من طين، أحد يعني من يتكلم في هذا الزمان في القدح في النصوص الشرعية وتضعيف الأحاديث وردها بما يظن أنه يخالف العقل، جاء إلى هذه الآية فقال هذه الآية تدل على أن حواء خلقت من طين، ويبني على هذا أن كل الأحاديث التي وردت في كون حواء خلقت من ضلع آدم أن أحاديث ضعيفة ومكذوبة وموضوعة، وإن كانت في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي غير من كتب السنة التي أجمع أهل العلم على جلالتها وعلى صحتها. فيقول القرآن يقول وبدأ خلق الإنسان من طين، فكل حديث فيه أن آدم لم تخلق من الطين وإنما من ضلع آدم فهو حديث مكذوب وضعيف، ويتسلسل الشك في المصادر، فإذا طعن في الصحيحين وهما أصح الكتب فما سواها من كتب السنة من باب أولى، ويستمر الإنسان في هذا التشكك حتى ربما خرج من الدين بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الكلام ربما لو سمعه القائل السامع أول لأول وهلة يقول والله صح يا أخي، كيف الأحاديث تعارض القرآن، وأكيد أن هذا الحديث فيها شيء وما ندري صحيح ولا خطأ، ويتسلسل هذا الشك وتعظم الشبهات. لكن من درس العلم ودرس القواعد وعرف طرائق الاستنباط والاستدلال وعرف طريقة العرب في كلامها، والقرآن نزل بكلام عربي مبين، يعرف الجواب مباشرة، فيقول إن قوله تعالى وبدأ خلق الإنسان ليست الاستغراق، ليست الاستغراق، لا تشمل حواء وتشمل جميع أبناء آدم، هنا ليست الاستغراق وإنما هي للعهد أو للجنس، وهذا كثير في كلام العرب وكثير في القرآن، فلا إشكال ولا تعارض، فلا إشكال ولا تعارض بين القرآن وبين الأحاديث الواردة في هذه المسألة. وهنا أشير إلى تنبيه، وأن هذه القواعد التي ندرسها هي قواعد تتعلق بالفهم والاستنباط والاستدلال، لا تختص بعلم الفقه، الفقيه يحتاج إليها حتى يستنبط الأحكام، والدارس للعقيدة يحتاج إليها حتى يفهم الآيات والأحاديث الواردة في أبواب ومسائل العقيدة. وكل من يتكلم في العلم وكل من يناظر أهل الشبهات وأهل الباطل ويحاجهم يحتاج أن يعرف هذه القواعد، قواعد الاستنباط والاستدلال، ويبني علمه عليها. وأمر آخر، نحن أيها الأخوة الكرام أمامنا مسؤولية في نشر هذا العلم وفي تبليغه للناس وفي تثبيت المحكمات عند كثير من الناس، يعني ما فائدة هذا العلم إذا أخذه الإنسان وانتفع به وحده وقعد في بيته ولم يعلم أحدا ولم ينفع أحدا ولم يبين لمن حوله، وهو يرى أن كثيرا من الشباب من حوله يتخطف بهذه الشبهات التي تلقى عليه. الواجب على من من الله عليه بالعلم أن يسعى لنشر هذا العلم وأن يسعى لتثبيت الناس بما علمه الله عز وجل. طيب، انتهينا من الكلام على أقسام والتطبيقات المتعلقة بها، ننتقل بعد ذلك لقاعدة مهمة وهي القاعدة السادسة. القاعدة السادسة، اللفظ المحتمل لمعاني صحيحة لا تعارض بينها يحمل على جميعها. اللفظ المحتمل لمعاني صحيحة لا تعارض بينها يحمل على جميع هذه المعاني. هذه القاعدة من خلال نصها نأخذ أن لها ثلاثة أركان، أو نقول لها ثلاثة شروط لتطبيقها. الشرط الأول أن يكون هذا اللفظ محتملا للمعنى، محتملا يعني من جهة اللغة العربية، فلو جاء واحد لنص في الكتاب أو السنة وادعى له معنى لا تساعده اللغة فهذا المعنى مردود، واضح؟ يعني مثلا لو قال حديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لو واحد قال والله اضربوهم عليها، الضرب معروف، لكن أنا عندي معنى جديد وهو مثلا اضربوهم عليها لعشر، يعني اضربوهم بكثرة الهدايا والإحسان وانهالوا عليهم إكراما وعطاء. وقال هذا المعنى، أنا شايف أنه معنى جميل ومعنى عصري ومقبول عند كثير من الناس. نقول والله هذا المعنى هل يدخل في هذه القاعدة اللفظ المحتمل لمعاني صحيحة؟ يقول هذا معنى غير مقبول، بل هو مرفوض لأن اللغة لا تحتمله. إذن الشرط الأول في تطبيق القاعدة أن تكون المعاني المذكورة في الآية مما يحتملها اللفظ لغة. الشرط الثاني أن تكون هذه المعاني معاني صحيحة، ما يكون معنى هذا يخالف الإجماع أو معنى فاسد أو له لوازم فاسدة. الشرط الثالث أن تكون هذه المعاني الصحيحة لا تعارض بينها، والمراد بالتعارض أن لا يكون إثبات أحد هذه المعاني يقتضي إبطال الآخر ونفيه. أما إذا كان إثبات أحد المعنيين يبطل الآخر ويناقضه، فحينئذ لا يمكن تطبيق القاعدة. إذن اللفظ إذا احتمل عدة معاني كلها صحيحة ليس بينها تعارض، فإننا نحمل اللفظ على جميع هذه المعاني. لا مانع أن نقول المعنى الأقرب والأظهر هو كذا، والمعنى الأوضح والأقوى هو كذا، ما في مانع، لكن ثم نحمل هذا اللفظ على جميع المعاني ولا إشكال في ذلك. من شواهد هذه القاعدة، من شواهدها، أول شيء نقول من شواهد، لماذا لم نقل من أمثلة القاعدة؟ ما الفرق بين المثال والشاهد؟ ولا كلها زي بعض؟ هل هناك فرق؟ هاي شيخ أحسنت، الشاهد دليل يحتج به ويستدل به، والمثال المثال يعرفونه فيقولون جزئي يذكر لتوضيح القاعدة، جزئي يذكر لتوضيح القاعدة، فالمثال يوضح لكن الشاهد يستدل به على القاعدة. من شواهد هذه القاعدة وأدلتها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ تطبيق هذه القاعدة على هذا الشاهد قوله استجيبوا لله وللرسول، ما معنى الاستجابة؟ الاستجابة في هذه الآية معناها الظاهر الواضح المتبادر للذهن، الاستجابة معناها الامتثال. إذا دعاكم المراد هنا الدعوة، إذا دعانا دعوة الحق صلى الله عليه وسلم، دعانا للصلاة للإيمان للتوحيد، نستجيب يعني نمتثل، هذا المعنى الظاهر للآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويدل عليه أنه قال لما يحييكم، وهو الإيمان بالله عز وجل والإيمان به والعمل بما يدعون إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك معنى آخر يحتمله لفظ الآية، وهو أن الاستجابة إذا دعاكم ما يحييكم يعني إجابة النداء وتلبية النداء، فاستجيبوا يعني يلبوا، وأقبلوا إذا دعاكم يعني إذا ناداكم. النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية على المعنى الأول ولا الثاني؟ على المعنى الثاني، وإن كان ظاهر الآية هو المعنى الأول، فالمعنى الأول مراد بلا خلاف بين أهل العلم، والمعنى الثاني تصلح له ألفاظ الآية، يحتمله ألفاظ الآية، وهو معنى صحيح ولا يعارض المعنى الأول. لا تعارض بين أن تكون الآية تأمرنا أن نستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمرنا أيضا لو النبي صلى الله عليه وسلم نادى أحدا من المؤمنين أن يجيبه ويقبل على هذا النداء، فلا تعارض بينها، فاكتملت الشروط فنطبق القاعدة ونقول هذه الآية تحمل على جميع هذه المعاني. وقد قال في هذا الناظم: واللفظ إن يحتمل المعاني صحيحة فاحمل بلا تواني، ولو على المجاز والحقيقة ما لم تعارض فالزم الطريقة. ولو على المجاز والحقيقة هي القاعدة التي بعدها. ومن أفضل من تكلم عن هذه القاعدة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره العظيم التحرير والتنوير، في المقدمة التاسعة ذكر هذه القاعدة بكلام طويل محرر، وذكر صور كثيرة تندرج فيها، وكلامه حقيقة النفيس لا بد له من مراجعة. نأخذ التمارين والتطبيقات. قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما معنى هذه الآية؟ قيل في تفسيرها ثلاثة أقوال: لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، وهذا الأسلوب كثير في القرآن، لا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا، فسلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض. فقوله لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، هذا المعنى هو الأشهر في تفسير الآية. معنى صحيح أو لا؟ تحتمله ألفاظ الآية أو لا؟ طيب، المعنى الثاني لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل الإنسان نفسه بالانتحار. هذا المعنى معنى تحتمله الألفاظ أو لا؟ تحتمله ألفاظ الآية، صحيح أو فاسد؟ معنى صحيح. المعنى الثالث لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يضع الإنسان نفسه في موضع وفي حال قد يؤدي به إلى الموت والهلاك والتلف. هذا المعنى المعنى الثالث، وهو معنى صحيح يحتمله لفظ الآية. وهذا المعنى الثالث هو الذي استدل به عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وكان قائد السرية، فنام في ليلة باردة فأصبح جنبا قد احتلم ولم يجد الماء، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجع ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة وخشيت إن أنا اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستدلال. فأصبح هذا الفهم ارتقى من كونه تفسير صحابي إلى تفسير نبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الفهم وهذا التفسير. طيب، عمرو بن العاص حمل الآية على معنى لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يفعل الإنسان فعل قد يؤدي للهلاك، الاغتسال في الماء البارد. هذه ثلاثة معاني كلها معاني يحتملها اللفظ، صحيحة، هل بينها تعارض؟ الشرط الثالث ليس بينها تعارض، لا مانع أن الآية تنهاك عن قتل أخيك المسلم، وتنهاك عن قتل نفسك مباشرة، وتنهاك عن وضع نفسك في موضع الهلاك كالسرعة المفرطة التي قد تؤدي إلى الموت. فانطبقت القاعدة فنقول هذه المعاني كلها مما تحمل عليه الآية، فهي نهي عن قتل النفس وعن الانتحار وعن تعريض النفس للهلاك. قال ابن عطية أجمع المتأولون أن المقصد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضها، المعنى الأول، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل، المعنى الثاني، أو بأن يحملها على غرض ربما مات منه، فهذا كله مما يتناوله النهي. وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد خوفا على نفسه منه، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه، وذكر ذلك القرطبي. المثال الثاني وكأسا دهاقا، قال ابن عباس مملوءة، وقال مجاهد مملوءة يعني الكأس مليان، وقال مجاهد متتابعة كأسا تلو كأس، وقال عكرمة صافية. هذه الأقوال أقوال مختلفة، صح أو لا؟ طيب، هل يحتملها اللفظ في اللغة؟ نعم، كلها معاني واردة في اللغة. هل هي معاني صحيحة ولا في معنى منها يخالف الإجماع ولا له لازم فاسد ولا شيء؟ كلها معاني صحيحة. هل بينها تعارض؟ هل هناك تعارض أن تكون هذه الكؤوس في الجنة صافية وفي نفس الوقت مليئة وفي نفس الوقت متتابعة؟ لا تعارض، فتحمل الآية على جميع هذه المعاني. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ إن كفرتم يوما، كلمة يوما فيها احتمالان، إما أن تكون مفعولا لكلمة تتقون يعني فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله، يعني إذا كفرتم بالله كيف ستتقون ذلك اليوم ما فيه من أهوال ومن عذاب. والمعنى الثاني أن تكون كلمة يوما مفعول لكلمة كفرتم، والمعنى إن كفرتم وجحدتم وكذبتم يوم القيامة فكيف تتقون، يعني كيف تحصل لكم التقوى؟ الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة لا تحصل له التقوى. فهذان معنان محتملان في الآية، وقد أشار ابن كثير رحمه الله إليهما وقال كلاهما معنى حسن، كلها معاني صحيحة لا تعارض بينها، فتحمل الآية على جميعها. فتيمموا صعيدا طيبا، كلمة طيبة قيل معناها الطيب هو الطاهر، فلا بد في التراب التيمم به أن يكون ترابا طاهرا، الحنابلة يقول لابد يكون ترابا طهورا لأنهم يفرقون بين الطهور والطاهر ومحل كتب الفقه. وقيل طيبا بمعنى مباحا، والصحيح أن الآية تحمل على المعنيين، فيكون طيبا طاهرا، وقد حملها عليه على المعنيين الطبري رحمه الله. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هل الخطاب للأزواج يأمرهم بإعطاء الزوجات المهور أم الخطاب للأولياء؟ فالزوج إذا أعطى أبو الزوجة أعطاه المهر فلا يجوز للأب أن يأخذ المهر لنفسه، بل يعطيه بعد ذلك للمرأة. قولان في التفسير، والصحيح أن الآية تحمل على المعنيين، فهي خطاب للأزواج أن يعطوا الزوجات مهورهن، وللأولياء كذلك لو حصل المهر في أيديهم أن يعطوه للزوجات. وممن حمل الآية على المعنيين ابن عطية وابن عاشور رحمهما الله. وبهذا نكون قد انتهينا من القاعدة السادسة، وهنا تنتهي هذه الحلقة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.